إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خير من يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فحضر النبي صلى الله عليه وسلم على أكل الطيبات، وأمر الله عز وجل بأن نأكل الطيبات وتتعشر، بل يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثال بنبي الله عز وجل داود. وداود جعله الله عز وجل خليفة في الأرض، ملك من الملوك، ومع ذلك كان داود عليه السلام يأكل من عمل يده، وكان يحرص على أن يأكل من عمل يده. فلما يأكل داود من عمل يده وهو نبي؟ إذا أمر أي نبي من جنوده، ملك، إذا أمر أي نبي من جنوده أن يأتيه بالطعام لا تهوى من الطريق والطعام، غير أنه علم أن الله عز وجل يحب أن يأكل الرجل من عمل يده، يحب أن يأكل الرجل من الحلال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فأمر الله عز وجل المرسلين، قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. فأمر الله عز وجل المؤمنين بما أمر به المرسلين أن يأكل جميعا الطيب. فكان نوح عليه السلام نجارا، وكان داود عليه السلام يأكل من عمل يده، وكان إدريس عليه السلام خياطا، وكان موسى عليه السلام راعيا للغنم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم راعيا للغنم. الكل كان يأكل من عمل يده. يقول أبو هريرة: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري عمال أنفسهم، وكانت لهم ألواح فيأتون إلى المسجد فيقال لهم: هل اغتسلتم؟ كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، أي أنهم كانوا يعملون، كلهم يعمل ويأكل من عمل يده، كلهم يكدح ويتعب لأجل أن يأكل من الحلال. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمال أنفسهم، وكانت لهم ألواح أي لوائح كبيرة كانوا يأتون بها إلى المسجد يصلون، ليس عندهم كثير وقت يستحموا ويغتسلوا قبل أن يأتوا في كل صلاة إلى المسجد. فقيل لهم: هل اغتسلتم؟ أي قبل أن تأتوا إلى المسجد. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا أمر الله عز وجل. وقف سعد بن أبي وقاص يوما، وإن كان في سند هذا الحديث ضعف لكن معناه صحيح لما ورد في البخاري ومسلم ولما ورد في كتاب الله عز وجل، فهو ضعيف سندا صحيح متنا. وقد سعد بن أبي وقاص يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطل مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لحم نبت من سح فالنار أولى به، كل لحم نبت من سح فالنار أولى به. أن الرجل يأكل لا يدري من أين يأكل، هذا يعمل في البنوك، وهذا يعمل في الطب، وهذا يعمل في البنك، وهذا يعمل في التجارة، كلهم لا يدرون من أين يأكلون، لا يتحلون الحلال من الحرام، لا يفقهون، لا لا يبقى للتاجر اي بيوع حلال واي بيوع حرام، حتى اصبح منتشرا وسط الناس يقول له الجنيه بجنيه، هذا ربا، هذا عين ربا، هذا حرام، نهى الله عز وجل عنه، بل توعد الله عز وجل ان يتعامل الربا بان يحاربه الله عز وجل، فدلوا بحرب من الله ورسوله. قال ابن عباس ياتي يوم القيامه الذي يتعامل بالربا فيلبس لأمه الحرب، ثم يقال له انزل الى ساحه المعركه، فيتعجل الرجل الناس في حساب اما الى جنه واما الى نار، وهذا يطالب بان ينزل في ساحه المعركه ليقاتل في عرفات القيامه، فيقال فيقول من اقاتل؟ فيقول تقاتل الله، لا اله الا الله، وان له ذلك انه يحارب الله عز وجل. هذا الذي ياكل من حرام، هذا الذي لا يتحلى الحرام. لذلك لما ارادوا ان يكونوا من علامات اهل السنه والجماعه، لما ارادوا ان يضحوا الطريق الفصل وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، لما اراد الشراح ان يوضحوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف قال انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لما ارادوا ان يوضحوا هذه الحدود، حدود سنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اخلاص العمل لله وتوحيد الله عز وجل ومعرفه الحق واكل الحلال، ان ياكل الرجل من الحلال، هذه من علامات اهل الدين. قال ابن رجب وغيره كثير من العلماء ان يتحلى الرجل المال الحلال، ان ياكل المال الحلال، ان ياخذ في بيته المال الحلال، الا يطعم اولاده الا من حلال. هذا الذي اطعم اولاده من حرام ونسي قول النبي صلى الله عليه وسلم ان كل مال نبت من سح فالنار اولى به، نسي وتناسى وعشى لا يدري من اي مصادر المال اتى. المهم ان ياتي المال، لا يقف، هذه بضاعه حلال، هذه المعامله حلال، هذا العقد حلال، هو يتعامل كما يتعامل الناس، قولوا احنا نشأنا كده وتربينا كده وعشنا كده. حتى للاسف من يتاجر في كتب الدين، حتى تجد اصحاب اللحى واصحاب الايمان يتعاملون نفس المعاملات ونتعجب اين الدين في هذه المعاملات؟ لا يكفي ابدا انك تصلي وتصوم، لا يكفي ابدا انك تقرا القران انك ستحاسب على هذا المال. قال كل مال او كل لحم نبت من سح فالنار اولى به. وتعجب الشراح في شرح هذا الحديث، كل لحم نبت من سح فالنار اولى به، قالوا لانه لما ينبت من سح فانه سيخرج جوارح تعمل في الحرام. لذلك لا تتعجب اذا رايت من صد عن سبيل الله، من اعرض وتولى، مهما كانت العبر امامه والعظات، فلعله اكل من سح، لعله تربر من سح. طبعا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا ثم اهتدى. لكن الامر حقيقه خطير، امر ان ناكل من الحلال وان نتحلى الحلال. رجل كان يذهب الى عمله كل يوم، وكان ينزل الى الصلاه ثم يجلس بعد الصلاه في مجلس علم 10 دقائق، فجمع 10 دقائق في 30 يوم، ثم في اخر العمل قدم اجازه 4 ايام، فقالوا له انت لم تغب، انت ما غبتش ولا يوم. فقال لانني لم اعمل ولا استحق المال عن هذا الوقت، انه يتحلى الحلال ربما لا يراه الناس ولا يعرف الناس ما الذي يفعله، لكنه علم. وقت الصلاة ما فيش مشكلة، لكن في وقت بعد الصلاة هو يقتطعه للجلوس في المسجد، هذا الوقت لا ينبغي أن يأخذ عليه مال. فرد المال إلى أصحابه، هذا يتحلى الحلال. واخر لا يهتم مطلقا بمساله الحلال والحرام. فيجلس على دفتره ويكتب فلان انتداب وفلان اجازه وفلان يتمضاله. هذا ياكل من سحت ويساعد على سحت. هذا ياكل من حرام. صور الحرام في المجتمع اصبحت كثيره جدا. يتعامل الربا في عين الربا. هو يجلس يبيع ويشتري في محل سيارات. يتبايع بالعينه. اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، اي رضيتم بالاطمئنان والزراعه وتركتم الحروب والجهاد، سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا الى دينكم، اي تعودوا مره اخرى الى الجهاد والى اكل الحلال. يتعامل في حرك البضاعه مندوبين الادويه. وما ادراك مندوبين الادويه وتجار السيارات. وما ادراك تجار السيارات. هم يتعاملون اساسا بحرك البضاعه الا قليلا. وهذا حرام. هذا ربا اسمه ربا العينه. وهذا الذي يعمل في بنك يعمل على الاقراض والاقتراض بربا النسيئه وربا الخطر، وكلاهما حرام. ثم هو يقول لا اجد عملا اخر، كل من حلال، كل من حلال، واجتهد في ان تبحث عن الحلال. يا ايها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالله عز وجل هو الذي يرزق والذي يعطي بالحرام هو الذي يعطي بالحلال. قسم الله عز وجل السور الى ثلاثه، وقسم الله عز وجل الاعمال الى اثنين، فدار للطيبات يدخل فيها الطيبون، ودار للخبيثون، ودار للخبيثين يدخل فيها اهل الخبث، ودار مختلطه هذه الدار التي نعيش فيها، فكان فيها البلاء والامتحان. ولا يدخل الجنة إلا من أكل طيبا وشرب طيبا وتكلم الكلمة الطيبة، قولة التوحيد لا إله إلا الله، مطعمه طيب ومشربه طيب وكلامه طيب وأفعاله طيبة وجوارحه طيبة، قلبه قلب طيب والعكس صحيح. ولا يدخل النار إلا من خبث، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فأفعاله نكدة وقلبه نكد وكلامه خبث وربه خبث. ألم حقيقة أمر يحتاج إلى وقفة، لأننا إما إلى جنة وإما إلى نار. عندما تدخل إلى الورود وتجد الطبيعي جدا أن الورق لم يخلص ولن تتم لك مصلحتك إلا بالرشوة والمال، مال حرام أخذه حرام، ودافعه إن كان يرضى بذلك فهو حرام، وإن سعى إلى ذلك فهو أيضا عليه حرام، والذي جاء من حرام يذهب في حرام، والذي جاء من طيب يقف يمنع صاحبه. الذي أتى بالمال من حلال المال يمنع صاحبه ويقول كف، تفكر، يتعب في هذا المال، فهو لا يريد أن يضيع هذا المال، يضيع هذا المال في الحرام. يقول أبو هريرة كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينكرون عليه، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينكرون على أبي هريرة، ينكرون على أبي هريرة أنه كان كثير التحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون ما بال هذا الرجل الذي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ايضا في البخاري، يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكثر به اصحابه من المهاجرين والانصار. فوقف ابو هريره يوما يبرئ ساحته ويقول كان اصحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين يكثرون الصفق في الاسواق، أي يخرجون إلى الأسواق يتبايعون ويشتغون. وكان أصحابي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكسرون النظر في أعمالهم أي في الزراعة. وكنت أصحب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان أبو هريرة يصحب النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، يصحب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم الدين. لكننا شاهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلهم كان يعمل، كان يعمل ليتكسب من عمل يده. أقول مريدا لا أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى ثم أما بعد. تقول أمينة عائشة لما استوفى الصديق أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أصبح أبو بكر الصديق خليفة للفلين، خرج أبو بكر في الصباح معه بضاعته على رأسه ذاهب إلى السوق. أين يذهب هذا الرجل؟ فقال أبو بكر، فلقي أبو بكر الصديق عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح، فقالوا إلى أين؟ قال أحمد. فقالوا أنت خليفة المسلمين، أنت رئيس. فقال ومن أين يأكل عيالي؟ قالوا اذهب إلى بيتك ونجعل لك جعلا أو فردا. فكان عمر أول من فرض فردا للخليفة فجعل له نصف شاة. فوقف الصديق يقول إنكم يا قوم تعلمون أني لا أعجز عن مؤنة عيالي، ولولا شغلي بأمر المسلمين فأنا أتجر في مال المسلمين. يعني أبو بكر الصديق بيقول إن أنا كنت بتاجر لنفسي، فاليوم أتاجر في بيت مال المسلمين فأكثر من المسلمين. ولذلك كان أبو بكر الصديق يأخذ من بيت مال المسلمين. وتتعجب من حرص الصديق على أن يذهب إلى السوق ليعمل هو خليفة المسلمين. ما هذا التفكير؟ وما هذا التصور؟ إنهم ربوا على ذلك، أصبح هذا الأمر أمر عادي جدا. إنهم لابد أن يأكلوا من الحلال، هم لا يتخيلون فكرة أن يأكلوا من حرام. لما أكل يوم عمر بن عبد العزيز عس فوعق بطنه، فجاء بعض أصحابه يقول بعض أصحابه يقولون يا عمر إن الله عز وجل أمر بأكل الطيب عشان يعني وكل عدل. فقال إنكم تفهمون الآية على غير موضعها، إن الله عز وجل أمر بالأكل الطيب أي مصدر الطعام طيب ليس الطعام الذي طيب. يعني قضية حلال وحرام، مش قضية ده عدل ولا ده جتوه. القضية إن من أين يأتي هذا المال، أن هذا المال كل سيحاسب عليه، سيحاسب على الدرهم والدينار. هذا قارون كان معه المال وما نفعه المال، لأن القضية قضية من أين يأتي هذا المال، الطريق الذي أخذت به هذا المال، سبيل المال، هل من حلال أم من حرام. أحل الله عز وجل البيع وحرم الله عز وجل الربا، فعلى كل تاجر أن يأتي في الربا وأنواع الربا وصور المعاملات الحرام في الربا حتى لا يقع في الربا، حتى لا يأتي يوم القيامة ومعه أموال كثيرة ومعه أعمال كثيرة ثم هو لا يستجاب له، يقول يا رب نجني يا رب أعطني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يمد العبد يده إلى السماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي من حرام، فأنى يستجاب له. أي أن الأكل الحرام مانع من موانع إجابة الدعاء، أن الدعاء يقف، لأن هذا الدعاء صعد من قلب خبيث أو من جوارح خبيثة غذيت من حرام. لذلك علينا أن نتحرى الحلال. كان أحمد بن حنبل يبيع سراويله، يبيع السواد بتاعه ليشتري الكتب، ويأتي عليه زمان ليس معه شيء، فيخرج في الطريق يبتغي أي شيء حتى لا يأكل من الحرام. هذا عرض عليه أموال، أموال الخلفاء عرضت عليه، غير أنه أبى أن يأكل إلا من حلال، حتى لو جاع، حتى لو جاع أولاده. عمر بن عبد العزيز الذي يسمونه الخليفة الخامس، ذلك الرجل الراشد الذي أثنى عليه العلماء من عصره ومن بعد عصره، عمر بن عبد العزيز لما جاءته الوفاة وحضره الموت وجاء بنوه يريدون ميراث الخليفة، فإذا بهم لا يجد عنده شيء، أخرج كل المال ولم يبق لأولاده شيء. فلما عوتب في ذلك قالوا له: أولادك خيركم خيركم لأهله، خير درهم درهم انفق على عيالك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إما صالحون وإما طالحون، فلو كانوا صالحين لتولاه الله وهو يتولى الصالحين، ولو كانوا طالحين فلا أعينهم على إثم. كلهم من حضرة القرآن، كلهم أثنى عليهم الناس لأنهم تربوا في الحلال، لأنهم أكلوا من طيب فأخرجوا طيب نبات. إذا كانت الجزية طيبة والأرض طيبة يخرج طيبا ويؤتي أكله كل حين، وإذا كانت الجزية خبيثة أو الأرض خبيثة اشتست من فوق الأرض ما لها من قرار. أكل الحلال أمر عظيم من أمور الدين، ضاع الأسف في جل المجالات إلا قليلا، فتكاد لا تجد من يتوزع، بل من يحب، بل من يفكر في أمر الحلال والحرام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، حرمت عليه الصدقة، فإذا بابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم طفل صغير يأخذ تمرة من تمر الصدقة بقيت، جاء تمر الصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرطه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بقيت تمرات في الأرض، فأخذ هذا الحسن ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة، هذا الطفل الصغير أخذ تمرة فوضعها في فمه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينزعج لأنها حرام عليهم، ينزعج النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب مسرعا إلى الحسن، ثم يأخذ منه التمرة ويأخذها من فمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على منبره أثناء الخطبة، إذا رأى الحسن داخل إلى المسجد فيأتي به ثم يصعد مرة أخرى إلى المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرمهم أشد الإكرام، ومع ذلك لما وجده يأكل تمرة ليست لهم حلال حرام عليهم، فإذا به يأخذها من فمه ثم يقول كخ كخ، وأخذ ذيوبه حتى أخرج ما في فمه لأنه يتحرى الحلال. وكذلك الصديق الذي تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصديق غلام عبد وكان يأتيه بالمال، يشتغل بيجي بالمال، فجاء يوما فأتى بطعام فأكل الصديق، وبينما هو يأكل قال: من أين هذا المال؟ قال: كهانة كنت تكهنتها في الجاهلية. ده كان موضوع نصب كده، كهانة كنت ضحكت على واحد وقلت له ان انا بشتغل في كذا، فقلت له على حاجة عملت حاجة هتحصل بعد كده وحصلت، فاخدت منه فلوس. فاخذ الصديق يضع اصبعه في فمه يتقيأ، فضل يرجع حتى كادت روحه ان تخرج لانه لا يريد ان يأكل من حرام. الرجل تاب، غير أن هذا المال مال حرام. لما جاء المغيرة للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما قتل مجموعة من الناس، حصل هو كان قاطع طبيب وأراد أن هو يسلم. وبينما هو مع أصحابه من عصابة قطاع الطريق لو خرج من بينهم وهم أحياء لقتلوه. فقال أعمل إيه؟ فوقف يوما بالليل عد خطة، فلما جاء الليل وناموا قام عليهم فقتلهم، ثم جاء بكل ما أخذوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الدولة في حال فقر شديد وضعف شديد، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الإسلام فنقبله وأما هذا المال فلا نقبله، المال ده مال حرام لا نأكله ولا نعطيه لأحد ولا نتصدق به على أحد، أما الإسلام فنقبله وأما هذا المال فلا نقبله. تحلوا الحلال وكلوا من الحلال، يا أيها الناس كلوا من الطيبات مما رزقناكم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فقوله لهذا والذي لا أعتمد، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تغمض به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلنا الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، اللهم رضاك وجلنا، اللهم رضاك وجلنا، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار، رب اجعلنا لك شكرين، لك ذكارين، لك صوامين، لك قوامين، لك مطوعين، لك مخبتين، إليك الوهين المنيبين، رب تقبل توبتنا واصل حاوتنا، ثبت حجتنا، أهد قلوبنا، سدد ألسنتنا، واسلل سخيم صدورنا، واسلل سخيم صدورنا، اللهم انصر خزر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر خزر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أذن لولايتك أن ترفع، اللهم أذن لكتابك أن يحكم، اللهم أذن لشرعك أن يسود، اللهم أذن لدينك أن ينتصر، اللهم أذن لدينك أن ينتصر، اللهم اصلح منا ولا تستبدلنا، اللهم اصلح منا ولا تستبدلنا، اللهم ارحمنا بنبينا وصحبه، اللهم ارحمنا بنبينا وصحبه، اللهم اغفر لنا بيننا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، اللهم رضاك وجهنا، اللهم رضاك وجهنا، اللهم رضاك وجهنا، اللهم انا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انا لا نقدر على حل النار، اللهم انا نعوذ بك من سخطك والنار، اللهم ارحمنا بنبينا وصحبه، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.